الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذريته، وعلى من سار على نهجهم واستنى بسنتهم ودعا بدعوتهم ولزم طريقتهم إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله ربكم وأطيعوه وراقبوه دوما ولا تعصوه، اتقوا الله جل وعلا وعظموا شعائره، واستقيموا على شريعته، وأقبلوا عليه بطاعته، واحذروا من مخالفة أمره ومعصيته، واشكروا نعمة الله عليكم إذ جعلكم من أمة الإسلام التي هي خير أمة أخرجت للناس، وامتن عليكم ببعثة خير الأنام، عليه من ربه أفضل الصلاة وأتم السلام. واحمدوا ربكم جل وعلا على ما شرعه لكم من المواسم المباركة والعبادات الجليلة والشعائر العظيمة. فالله جل وعلا شرع لنا الشعائر والعبادات لحكم عظيمة ومصالح عديدة لا ليضيق بها على الناس، ولا ليجعل عليهم في الدين من حرج، فما جعل الله علينا في الدين من حرج، ولكن شرع الله رب العالمين العبادات والشعائر لحكم بالغة يظهر بعضها للناس بالنص في الكتاب المنزل أو بأدنى درجة من درجات التأمل والتدبر، قد يخفى على كثير من الناس كثير من تلك الحكم العظيمة، وتحتاج إلى تأمل وتدبر واستنباط. والله رب العالمين خص بذلك أهل العلم والعمل والبصيرة والفقه. والحكمة من تشريع الشرائع ومن فرض العبادات والشعائر هي تزكية النفوس وترويضها على الفضائل والأخلاق الجليلة والمعاني السامية، وتطهير النفوس من النقائص والمعايب، وتحريرها من رق العبودية لغير الله، وتحريرها من رق العبودية للشهوات والملذات الفانية، حتى تهيئ النفوس للكمال الإنساني وتقرب من الملأ الأعلى. فإن المنزلة العالية والدرجات السامية تحتاج إلى صفاء ونقاء، ولذلك شرعت العبادات من أجل تحقيق ذلك الصفاء والنقاء، حتى ترتقي روح العبد إلى المنازل العالية والدرجات السامية. وفي كل فريضة من الفرائض التي فرضها رب العالمين على أمة الإسلام، في كل فريضة من هذه الفرائض امتحان لإيمان العبد، وامتحان لقوة إرادته، وامتحان لدرجة امتثاله واستسلامه لأمر ربه وخالقه. والحج إلى بيت الله الحرام من أركان دين الإسلام، فهو ركن عظيم فيه من الأسرار البديعة والحكم المتنوعة والبركات المتعددة والمنافع المشهودة على مستوى الأمة وأفرادها ما خطت فيه مؤلفات وكتبت من أجله مجلدات. في الحج أسرار بديعة وحكم عظيمة ومنافع عديدة تذهل القلوب وتعلو بالنفوس إلى الملأ الأعلى. ومن هذه الأسرار ومن تلك الحكم والفوائد، بل من أجلها وأعظمها، بل هو السبب في تشريعها، تحقيق العبودية الخالصة لله رب العالمين. فكمال المخلوق إنما يتحقق بكمال عبوديته للخالق، لأننا من أجل ذلك خلقنا، ومن أجل ذلك بعث فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلما ازداد العبد في تحقيق درجة العبودية الخالصة الكاملة لربه، كلما ازداد كماله وعلت درجته وارتقت نفسه وسمت روحه وبلغ في الكمال مبلغا عظيما وشهوا عاليا. وهذا تجلى في الحج لبيت الله الحرام. ففي الحج تذلل لله وخضوع وانكسار بين يديه، فالحاج يخرج من ملاذ الدنيا وشهواتها ومغرياتها، يخرج إلى ربه جل وعلا تاركا المال والأوطان والأولاد، متجردا من الثياب، لابسا ملابس الإحرام، حاسرا عن رأسه، متواضعا لربه، تاركا الطيب والنساء، متنقلا بين المشاعر بقلب خاضع ودمع دارج ولسان ذاكر، يرجو رحمة ربه ويخشى عذابه. شعار منذ إحرامه إلى حين رمي جمرة العقبة الكبرى وحلق رأسه، شعاره لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ومعنى هذه التلبية أنني يا ربي خاضع لك، منقاد لأمرك، مستسلم لحكمك، مستعد لما حملتني من الأمانات طاعة لك وقربة منك واستسلاما لمرادك. لبيك اللهم لبيك، أي إجابة بعد إجابة وطاعة بعد طاعة في شأن كل، في حجي وصيامي وصلاتي وقيامي وزكاتي وصلتي لأرحامي وإحساني لجيراني وقراءتي لكتابك وغير ذلك من سائر العبادات وما شرعه رب العالمين من شتى أنواع القربات والطاعات. هذه التلبية ترهف شعور الحاج وتوحي إليه بأنه منذ فارق أهله ووطنه مقبل على ربه، متجرد من عاداته ونعيمه، منسلخ من مفاخر الدنيا ومزاياها. ولهذا التواضع والتذلل والخضوع ولتلك الاستكانة أعظم المنزلة عند الله عز وجل. وهذا هو كمال العبودية، وهذا ما أراده رب العالمين من عباده. وهذا هو مقصود العبادة الأعظم، وبسببه تمحى عن العبد الذنوب والسيئات وتزال ظلمتها وتمحق حسرتها، ويدخل الحاج في حياة جديدة، في حياة جديدة ملؤها الخير والسعادة، لأنه تجرد من كل شهوة وتباعد عن كل لذة وأقبل على ربه جل وعلا مستسلما خاضعا، يمتلئ قلبه بعبودية خالقه ومولاه. ولذلك فإن الحاج إذا أخلص في حجه وأدى النسك على الوجه المرضي يرجع من ذنوبه بقوة إيمان تصنع الأعاجيب، تصنع الأعاجيب وتحرر ظلمه لنفسه وتحرر قلبه من كل شهوة ومن كل شبهة، ويصبح قادرا على أن يملأ الدنيا عدلا وإيمانا وخيرا وبركة، لأنه تجرد من كل هفوة وكل ذنب وكل خطيئة وكل تعلق بغير الله، فأصبح هذا العبد كله لله جل وعلا. من منافع الحج وأسراره وحكمه أنه شرع لإقامة ذكر الله، فالذكر مقصود عظيم، بل هو المقصود الأعظم من تشريع العبادات كلها، من صلاة وصيام وزكاة وحج وغير ذلك. فما شرع في العبادات إلا لأجل ذكر الله جل وعلا. وما تقرب المتقربون إلى ربهم جل وعلا بأعظم من ذكره واللهج بالثناء عليه. ولذلك صح الخبر عنه صلى الله عليه وسلم أنه ما شرع الطواف بالبيت العتيق ولا السعي بين الصفا والمروة ولا رمي الجمار ولا الوقوف بعرفات ولا الإفاضة لمزدلفة إلا لإقامة ذكر الله، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال جل وعلا: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. الآيات. الحج فيه ارتباط من المسلمين بقبلتهم ووجهتهم التي وجههم الله رب العالمين إليها، إلى الكعبة المشرفة، إلى البيت العتيق. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وفي كل يوم في خمس صلوات يتوجه المسلمون في شتى بقاع الأرض إلى هذه القبلة وإلى تلكم الوجهة، وهذا فيه ارتباط وسر بديع، ارتباط بمهبط الوحي، ارتباط بالبلد الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. وفيه إشارة إلى أنه ينبغي على الأمة في كل عصر وفي كل نصف أن تكون وجهتها وأن تتوجه بقلبها إلى البيت الحرام، إلى الكعبة المشرفة. تلك وجهتنا وهذه قبلتنا، لا إلى شرق ولا إلى غرب ولا إلى أنظمة مستوردة جاءتنا من معسكرات شرقية أو غربية ملحدة فاجرة فلا أساس عندنا ولا أحكام نحتكم إليها ولا قوانين نستند عليها إلا التي جاءتنا من تلك الوجهة. ومن حيث أنزل الكتاب المنزل فول وجهك شطر المسجد الحرام. فالكعبة هي وجهتنا، ومكة المكرمة هي قبلتنا، والدين الذي أمرنا بأن نتدين لله به هو الذي نحتكم إليه في كل أمورنا وفي كل شؤوننا، فلا نتوجه لغير تلكم الوجهة، ولا نتعلق بغير تلك القبلة. وإذا ظننا أنه يأتينا نصر أو يأتينا فرج أو يحصل لنا عزة أو يكون لنا تمكين بالتهاون في تلك القبلة أو التهوين من تلك الوجهة أو عدم تعظيم هذا الذي أراده الله لنا في صلواتنا، فلن نجني خيرا، ولن تتحقق لنا عزة ولا كرامة ولا سيادة. والله ولو امتلأت جيوبنا بأموال الدنيا كلها شرقها وغربها، فقبلتنا هي وجهتنا، وكعبتنا هي التي نتعلق بها، ارتضاها الله لنا وجهة في صلواتنا في كل يوم 5 مرات، فلتكن هي وجهتنا في كل شيء، وهي قبلتنا في جميع أمورنا. الحج فرصة عظيمة للإقبال على الله رب العالمين بشتى القربات، فيجتمع في الحج ما لا يجتمع في غيره من أنواع الطاعات وصنوف العبادات. فالحج يجتمع فيه مثل ما يجتمع عند غير الحاج من الصلوات والنفقات، لكن الحج يختص بما لم يخص به غيره. فالحج يخص به الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار والمبيت بمزدلفة والوقوف بعرفات والمبيت بمنى ونحر الهدي للمتمتع والقارن. وفي الحج عبادات خاصة لا تكون في سواها من العبادات، ولذلك كانت هذه العبادة مدرسة جامعة وعبادة شملت من صنوف العبادات ما لم يشمله غيرها. الحج وسيلة عظمى وفرصة كبرى لحط السيئات وغفران الخطيئات ورفعة الدرجات. الحج يهدم ما كان قبله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص لما جاءه مسلما فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ فالحاج إذ يعود يوم يعود وقد حج على الطريقة النبوية والسنة المحمدية حجا كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، فقد فعل أفضل الأعمال بعد الإيمان والجهاد. في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. والحج أفضل من الجهاد عند النساء. في حديث عائشة أم المؤمنين قال: قلت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال: لا، ولكن أفضل الجهاد حج مبرور. الحج المبرور جزاؤه جنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحاج يعود من ذنوبه كيوم ولدته أمه، إذ كان حجه مبرورا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. في الحج ذكريات جليلة و ومشاعر نبية عزيزة على قلب كل مسلم حي. وما أكثر تلك الذكريات التي ترقرق الدموع وتهذب القلوب. فالحاج يتذكر الخليل إبراهيم عليه السلام، فيتذكر توحيده لربه وإخلاصه لخالقه وهجرته في سبيل مولاه، يتذكر كمال عبوديته وتقديم محبة ربه على محبة نفسه وولده، يتذكر ما جرى للخليل إبراهيم من الابتلاءات العظيمة وما حصل له من الكرامات والمقامات العالية، يتذكر أذان أبينا إبراهيم الخليل في الحج ودعاءه لمكة المكرمة وبركات تلك الدعوات التي يرى أثرها إلى يوم الناس هذا. تذكر الحاج ما كان من أمر أمنا هاجر أم إسماعيل عليهما السلام، تذكر سعيها بين الصفا والمروة بحثا عن ماء تشربه لتجر باللبن على وليدها إسماعيل، تذكر ذلك السعي الذي أصبح سنة ماضية وركنا من أركان الحج. يتذكر الحاج إسماعيل عليه السلام فيمر بخاطره مشاركة إسماعيل لأبيه في بناء الكعبة، وما يتذكر من بر إسماعيل لأبيه إذ أطاعه لما أخبره بأن الله جل وعلا يأمره بذبحه، فما كان من إسماعيل إلا أن قال افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. تذكر الحاج أن مكة المكرمة هي موطن خير الورى النبي المصطفى والرسول المنتبى صلى الله عليه وسلم، فيها ولد وترعرع وشب عن الطوق، فيها تنزل عليه الوحي، ومنها شع نور الإسلام الذي بدد دياجير الظلم في الأرض كلها. يتذكر من سار على تلك البقاع المباركة وهذه البقاع الطيبة من أنبياء الله ورسله وعباده الصالحين، يشعر بأنه عندما يذهب إلى تلك البقاع ويؤدي تلك المشاعر وهذه المناسك بأنها هنا امتداد لهؤلاء المباركين ولتلك السلسلة المباركة من الأنبياء والصالحين. أتذكر الأصحاب الكرام وما لقوا من الشدة والبلاء في سبيل نشر هذا الدين حتى يدخل الناس في دين الله أفواجا. أتذكر أن هذا البيت هو أول بيت وضع للناس، وأنه البيت المبارك الذي جعله رب العالمين هدى للعالمين، بلدة عظمى، بلدة عظمى وفي آثارها أنفع الذكرى لقوم يعقلون، شب في بقائها خير الورى وشبى في نفسها أسمح دين. فيعلم المؤمن أنها الحرب على بيت الله الحرام اليوم من قبل أعداء الملة ومن قبل الرافضة المجوس الذين خدعوا كثيرا من المسلمين باسم الدين، وهم ألد أعداء الأمة وهم أكثر من اليهود والنصارى، وأنهم أخطر على أمة الإسلام من دول الكفر قاطبة، دولة الرفض والمجوس إيران ملال الشياطين الذين جاءوا اليوم بكل ما جاءوا به من الفواقر والفواجر من أجل إثارة الفتن في بلاد الحرمين ونشر الشائعات المغرضة والأخبار الزائفة والأقوال الفاجرة من أجل أن يستفزوا ضعاف النفوس وقليل العلم من شباب الأمة المسلمة شرقا وغربا، حتى يثيروا شباب الأمة على دولة التوحيد والسنة من أجل أن تمزق أشياء، ويسعون إلى تداول فريضة الحج في كل سنة، وذلك بإحداث الفتن في مناسك الحج مما لا يخفى على من له أدنى عقل وأدنى بصيرة. فانتبهوا للحرب التي تحاك بدولة التوحيد ولبلاد الأمة السنية من دولة مصر الكنان ودولة الإمارات العربية الشقيقة، وقبلهما وعلى رأسهما وفاة فخار الأمة المملكة العربية السعودية. انتبهوا، فإنه يحاك بهذه البلاد السنية الثلاث تحديدا وإشاعة الشائعات على قدمها من أجل إغار صدور الشعوب على هذه البلاد وعلى أنظمتها تحديدا، من أجل تمزيقها وتفتيتها وتشتيتها، لأنها البلاد التي وقفت عصية أمام مخطط الثورات الملعونة. فكونوا على حذر وفطنة، ولا يلعب بكم السفهاء ولا من يتمسحون باسم الدين والوطنية الزائفة. فانتبهوا لما يحاك ببلادكم ولقبلتكم ولتاج فخاركم، وكونوا على حذر وفطنة، ولتلهج قلوبكم بالتشوق إلى هذه البلاد المباركة، وسؤال رب العالمين أن يبلغكم جميعا حج بيته الحرام. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المؤمنين المتقين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، خير خلق الله أجمعين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذريته، وعلى من سار على نهجهم واستنى بسنتهم ودعا بدعوتهم ولزم طريقتهم إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وتأملوا تلك الذكريات وما جرى على هذه الأراضي المباركة والشعائر المقدسة من وقت أبينا إبراهيم الخليل وولده إسماعيل، مرورا بالأنبياء والمرسلين، وصولا إلى النبي المصطفى الأمين وإلى صحابته الغر الأفاضل الميامين، حتى ترتبط بهذا الرباط وتسير على نهج أولئك الأسلاف المباركين، وأن تحرصوا على اتباع آثارهم والسير على طريقتهم ومنوالهم. ولكي تعلموا أن العز كل العز إنما يكون بالرجوع إلى طريقة الأسلاف الأكارم الأكرمين، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداء من خلف. ولا يصح أمر آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، كما قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله رحمة واسعة: وإذا عاد الحاج إلى أهله بعد قضاء نسكه يحمل معه أغلى الذكريات وأعزها على نفسه طيلة عمره حتى يقبر في قبره، فتظل نفسه متلهفة متشوقة للعودة إلى تلك البقاع المباركة وإلى هذه العرفات المهيبة. ورحم الله الصنعاني إذ يقول: فكم فرحة لطوافه، فلله ما أحلى الطواف وأهناه، نطوف كأنا في الجنان وطيبه، ولا هم ولا غم، فذاك نفيناه، فيا شوقنا نحو الطواف وطيبه، فذلك شوق لا يحاق بمعناه، فمن لم يذقه لم يذق قط لذة، فمن لم يذقه لم يذق قط لذة، فذقه تذق يا صاحي ما قد أذقناه. اللهم هيئ لحجاج بيتك الحرام سبيلهم، ويسر لهم طريقهم، وبلغنا يا رب وإياهم هذه العرفات الكريمة وتلك البقاع المقدسة المنيفة وبلوغ هذه الكعبة الشريفة. ولا تحرمنا والسامعين والحاضرين